إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في المجلس الماضي أن الجلوس ينقسم إلى قسمين: إلى جلوس عارض غير مقصود لذاته، وإلى جلوس مراد أو إلى جلوس مقصود لذاته. وهكذا بعض أفعال أيضا تنقسم إلى هذين القسمين. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه سابقا يصلح مثالا لأمرين اثنين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قلنا المراد بالجلوس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الجلوس المقصود لذاته، أي الجلوس الطويل الذي دخل المسجد من أجله الداخل، كالجلوس لحضور مجلس العلم أو لخطبة الجمعة ونحو هذا. أما الجلوس العارض الذي يجلس المرء فيه على الأرض ليفعل شيئا قبل أن يجلس الجلوس الدائم، كأن يجلس لينزع قفيه أو نعليه أو جوربيه أو يخرج هاتفه أو نحو هذا، فهذا ليس داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك نقول الدخول أيضا ينقسم إلى هذين القسمين. فقول النبي إذا دخل أحدكم المسجد، المراد بالدخول هنا الدخول المقصود لذاته، أي الدخول الذي يقصد المرء به المسجد. أما إذا دخل المرء المسجد ليغسل يديه ثم يخرج، فهذا ليس داخلا في الحديث، ولا يلزم بأن يصلي ركعتين. كان يدخل المرء ليصلح شيئا في المسجد مثلا، أو يدخل ليغسل يديه كما ذكرت، أو يدخل ليدخل دورة المياه، فليس هذا داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم، بل هذا دخول عارض. أما الدخول الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام هو دخول الاستقرار في المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد، أي إذا دخل إلى المكان المعد للصلاة لغرض التعبد فيه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك الخروج من المسجد أيضا الذي ورد الوعيد فيه ينقسم إلى هذين القسمين: الخروج الدائم أو الخروج المقصود، كأن يخرج من المسجد ناويا ألا يعود لغير ضرورة. إذا خرج من المسجد ناويا ألا يعود لغير ضرورة، لكن إذا خرج من المسجد لضرورة فلو لم يعد فلا جناح عليه، كما في الصحيح وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في المسجد فاستصرخ على سعيد بن زيد رضي الله عنهما فخرج من الجمعة ولم يحضرها. فإذا خرج المرء من المسجد ناويا ألا يعود، أي ويدع الصلاة، فهذا الذي قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أما من خرج من المسجد خروجا عارضا، كان يخرج ليرد على الهاتف، أو كان يخرج ليكلم رجلا ثم يرجع إلى المسجد، فهذا الخروج ليس خروجا مقصودا لذاته، بل هو خروج عارض ثم يعود صاحبه إلى المسجد، فهذا لا يشمله النهي الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بقيت مسألة معلقة بتقسيم الجلوس إلى قسمين، لكنها مسألة علمية دقيقة، فأسأل الله عز وجل أن يعينني على إفهامكم إياها، وهي مسألة تحريك الأصبع بين السجدتين، أو هيئة الأصبع بين السجدتين، وما يتعلق بها من إشكال يرد عند بعض أهل العلم. فأنا أشرح هذا الموضوع على صفة القائل، ثم أزيل هذا الإشكال بتقسيم الجلوس كما ذكرنا. فأقول اختلف أهل العلم في هيئة وضع اليدين في هذه الجلسة بين السجدتين، فذهب جماعة من المعاصرين منهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إلى أن المصلي يبسط يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته بين السجدتين ولا يشير بالإصبع ولا يحرك. فأما هيئة البسط يعني لماذا يبسط أو دليل البسط، فليس عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه دليل، بل لما سأله الشيخ أبو إسحاق الحويني ما دليل البسط فقال هكذا وجدنا الناس يفعلون. ليس هناك حديث صحيح عند الشيخ رحمة الله عليه يبين وضع اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين. التحريك عند الشيخ الألباني بدعة. لماذا؟ لأن الحديث الوارد فيه ضعيف عند الشيخ الألباني، وهذه المسألة مسألة يعني دقيقة وليس الآن محل تفصيل الموضوع كلية، وقد كتبت فيه يعني رسالة يسيرة من زمن أسأل الله أن ييسر طبعها، لكنني أقول تضعيف الأحاديث لا سيما بالشذوذ ينبغي أن يكون القائل دقيقا في العبارات، لأن معنى حديث شاذ أي أن راويا ثقة خالف غيره، فإذا اختلف الرواة الثقات فالعلماء يختلفون في هذه المسألة، هل نقبل ما تفرد به الراوي الثقة أو ما زاده وهو من باب قبول زيادة الثقة، أم نرده ونجعله من باب الشذوذ؟ فالمسألة دي دقيقة، فالإنسان إذا تكلم يقول هذا الحديث شاذ أو ضعيف عند الألبان، لكن لا يكون ضعيف جزما لأن لم يتفق الناس على ضعف كده ضربة لازم، بل هذا الحديث يقبله ويصححه من المتقدمين مثل شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، وذكر في كتاب زاد المعاد أن هيئة اليد في الجلسة بين السجدتين هي التحريك، ويصححه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن البنا السعاتي في كتاب الفتح الرباني، ويصححه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ويصححه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. فمسألة ضعيف، هناك بعض الأحاديث التي يقول فيها الشيخ الألباني ضعيف ويكون متفق على ضعفها بين المحدثين، لكن هذا الحديث الشيخ الألباني نوزع في تصحيحه وتضعيفه. فالإنسان إذا أراد أن يعرض مسألة علمية لا ينكر على أخيه فيقول هذا حديث شاذ، بل ينبغي أن يقول ماذا؟ هذا حديث شاذ عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ليه؟ لأن غير الشيخ الألباني من المعاصرين وممن سبقوا يصححون هذا الحديث، حتى ممن لا يقول بهذا الوضع ممن يصحح الحديث أيضا. لكن في الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو ممن يقول باستحباب تحريك اليدين بين السجدتين لا يستدل بهذا الحديث فحسب، وهذا هو موضوع الشرح اليوم، إنما يستدل بما ورد في صحيح الإمام مسلم من هذه الهيئة. وكنت قد ذكرت قبل ذلك وهذا أذكره كالحاشية، ينبغي للمرء أن يكون دقيقا وناظرا في مثل هذه المواضيع نظر عدل وإنصاف، لأن المرء في الغالب ربيب التقليد، فبعض الناس أول ما يسمع كلام الشيخ الألباني أو يكون في بيئة لا تحرك فينكر هذا التحريك لا تبنيا له من الناحية العلمية ولكن تقليدا، لأن هذا أول كلام قرأه مثلا أو لأنها عادة قومه. لكنني أقول وقد قلت هذا قبل ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله عز وجل علمه الصلاة وأمره أن يعلم أمته الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في اليوم بأصحابه 5 فروض غير صلاته في المسجد نافلة وغير صلاته في البيت أيضا نافلة، كل هذا يراه أصحابه رضي الله عنه. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى لا شك أنه كان يفعل بيديه شيئا، إما أنه كان يضع اليدين على الفخذين أو يضعهما على الركبتين، إما أنه كان يضم اليد اليمنى، إما يبسط اليد اليمنى، إما أنه كان يحرك، وإما أنه كان لا يحرك. ولا شك أن أصحابه رضي الله عنهم رأوا هذا منه، وكانوا يفعلون ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فخلاصة القول الذي يقول به الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أن حديث عبد الرزاق شاذ وضعيف، خلاصته أنه ليس عندنا دليل أبدا على هذه الهيئة، وهذا كلام خطير. لهذا لما سئل ما دليل البسط، فالإنسان أحيانا يقول لك هذا حديث شاذ. شاذ ما معناه؟ يعني ما فيش في السنة ما يدل على الوضع. طيب بما تأمرني أن أفعل بيدي أبسط، ما الدليل؟ وهذه هيئة في الصلاة إنما تكون بنص، وتوضع على الفخذ أم على الركبة، لأن وضع اليد خاصة لابد أن كل هيئة تنقل بدليل. حتى إن الركوع جاءت الروايات ببسط الأصابع على الركبة وتفريجها، يعني الإنسان يفرج بيدينا هكذا. وفي السجود جاءت بضم الأصابع، إذن تفريج والضم هذه هيئات نقلت بالنصوص الصحيحة. فما الذي جعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يلحظون وضع يده إذا التقمت الركبة، ولا يلحظون وضع يده إذا رفع رأسه من السجدة؟ فمعنى أن هذا الحديث شاذ معناه أن هذه الهيئة والجلسة بين السجدتين ركن، والذكر فيها واجب، ومع ذلك نحن لا ندري ماذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل كان يضم الأصابع أم كان يفرج الأصابع؟ هل كان يضع اليد اليمنى على الفخذ أم يضعها على الركبة؟ هل كان يضم الأصابع أم يبسط الأصابع؟ هل كان يشير أم كان يحرك؟ فكأنهم ماذا يصنعون؟ يبطلون أدلة الوضع والتحريك، ثم يبقون الناس بلا أدلة. وهذه المسألة الدقيقة لا يلتفت لها كثير من الناس، يكتفي أن ينكر على أخيه فيقول التحريك ده ضعيف أو بدع أو الشيخ فلان يقول غير صحيح، ثم يدع المصلي ويمضي، وكأن المسألة هكذا انتهت، ولا يشعر أنه حينئذ يفعل شيئا بيده اليمنى ليس له نص، وهذا عين البدع، لأن البدعة التقرب إلى الله بما لم يدل عليه دليل، ويظن أنه نجا من البدعة في حين أنه فعلها. لأنه إذا أبطل هذه الدلالة معناه أنه وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى وبسطها وليس عنده نص، فما هي البدعة إلا هذا؟ والباب الآخر أن هذه المسألة يلزم منها أن شيئا من الدين غاب عن المسلمين ونقص، لأن الصلاة من أعظم أمور الدين، فأين النص بذلك عن النبي؟ وأين قوله تعالى أكملت؟ وهذا موضع ناقص لا نصوص عندنا فيه. ومعناه أيضا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يلاحظون اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذا يدل على أن نظر المصلي وهو قائم إلى السجود ليس واجبا، لأن الصحابة لو كانوا ينظرون إلى موضع السجود ما استطاعوا أن يروا لحية النبي، فكونهم يرون لحية النبي حتى يرون اضطرابها دليل على ألا حرج إلى المصلي أن ينظر أمامه. فكيف لاحظوا هذا ولم يسألوا أو يلاحظوا ماذا يفعل إذا رفع رأسه من السجدة، في حين أن جماعة من الصحابة كثر نقلوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة الصلاة، حتى إنهم اختلفوا مرة وأنكر بعضهم على بعض، كما أنكروا على أبو سيد وغيره وبحميد الساعدي، وكان بعضهم يقول بعض اعرض صلاة النبي. فكل حديث فيه أن الصحابة ذكروا هيئة الصلاة يبدأون من التكبير حتى السلام، وليس في هذه الصلوات والشروح كلها موضع قول لصحابي واحد فيه موضع اليد بين السيدتين، هذا على قول من يضعف هذا الوضع، فهذا غريب ولا يمكن أن يكون لأحد من أصحاب النبي، ولا تتفق الأمة جميعا على ترك هذا الموضع ولا تذكر هذه الهيئة حتى تترك للتقليد أو للإنسان يفعل بها ما يحب. فهذه لوازم خطيرة لتبني القول بالتضعيف المجرد. أما القول الذي تبناه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه وذكره في زاد المعاد وتبعه على ذلك محمد بن صالح العثيمين، فهو الذي يجمع لك هذا الباب، وترى فيه أن الصحابة لم يهملوا هذا الموضع، وأننا عندنا من النصوص التي تبين ماذا كان يفعل النبي إذا رفع رأسه من السجدة، ونعلم أين كان يضع يده اليمنى وما هيئتها، ويجتمع لك الباب فيكون الدين كاملا، وتكون النصوص موفرة، ويكون الصحابة رضوان الله عليهم قد أدوا ما عليهم ونصحوا لمن جاء بعدهم. أما القول بتضعيف هذا التحريك معناه أن يبقى هذا الموضع ولا نصوص له، وهذا فيه ما فيه مما ذكرت. أما الدليل الذي استدل به الشيخ محمد بن صالح العثيمين يعلمه الشيخ الألباني ورد عليه، لكن أنا سأعرض هذه المسألة العلمية لتروا أن الصواب في هذه المسألة مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، ولكن لأن دي مسألة دقيقة وداخلة في مسائل كثيرة فأنا أحاول بسط الأمثلة فيها عسى أن يستوعب الناس هذا الموضوع لكثرة الأسئلة عن هذا الموضوع، خاصة مع أنني تكلمت فيه أكاد أكون كل سنة أتكلم في تحريك الأصبع بين السيرتين، وكل سنة أيضا أسأل في هذا السؤال مرة أخرى. فأقول هناك في صحيح مسلم حديثان، حديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا أصل المسألة، ما دليل التحريك؟ حديث ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، يبقى إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، يبقى اليدين عندنا من النصوص ما تبين موضعها أم لا؟ إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع يده اليمنى التي تلي الإبهام، شوف دقة الصحابة، رفع يده اليمنى التي تلي الإبهام ودعا بها، فقوله إذا جلس في الصلاة أي كلما جلس في الصلاة، فهذا يشمل الجلسة بين السجدتين ويشمل الجلسة في التشهد. يبقى الصحابي لأن هيئة اليد في الموضعين واحدة أجمل هذا الموضع على سبيل الاختصار، وهذه عادة العرب وعادة طلبة العلم، ما دامت الهيئة واحدة في الموضعين يبقى يجملها في لفظ عام. مثل ماذا؟ مثل القيام، هناك قيام قبل الركوع وقيام بعد الركوع، فلما كانت الهيئة واحدة في الموضعين كان الصحابي يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة، لأن الهيئة واحدة وضع اليدين على الصدر، فكذلك ابن عمر يقول كان النبي إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع يده اليمنى التي تلي الإبهام ودعا بها. الحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة، فهذه هيئة، يبقى إذن اليد لك أن تضعها على الركبة ولك أن تضعها على الفخذ. الشيخ الألباني رحمة الله عليه رد على الحديث الأول بالحديث الثاني. إذن ما دليل التحريك بين السيدتين؟ قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، الجلوس في الصلاة معناه ماذا؟ أي جلوس في الصلاة بيجلس فيه؟ كم جلوس عندنا في الصلاة؟ عندنا جلوس التشهد وجلوس بين السجدتين. فالشيخ الألباني لما بيرد بيقول لا، معنى جلس في الصلاة أي جلس في التشهد، يبقى هذا نص عام وهذا نص خاص. معنى في الصلاة أي في التشهد. ده كلام الشيخ الألباني. يبقى كده احنا ايه ما عندناش دليل ونرجع للمسألة الأولى. إذا خلاص في الصلاة أي في التشهد يبقى بين السجدتين لماذا يفعل المصلي؟ يبقى رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى الإشكالات القديمة. إذا قلنا معنى قول ابن عمر إذا جلس في الصلاة يقصد ابن عمر إذا جلس في التشهد وضع يديه على ركبتيه، فلو سألك السائل وإذا جلس بين السجدتين ماذا يصنع؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول ما عندنا نص. الكلام ده خطأ، وهذا الكلام أيضا خطأ، يعني ليس هذا خاص ولا عام، ولكن هناك قاعدة أصولية دقيقة وهي موضع الشرح. أولا النص العام يشمل جميع الأفراد، هذا معنى كلمة عام. فأنا إذا قلت مثلا نجح الطلاب، ده بيسموه عام. نجح الطلاب يعني ماذا؟ يعني النجاح شامل لجميع الطلاب، ده اسمه نص عام. الخاص حكم مغاير للعام، دي المسألة الدقيقة دي. امتى يقال خاص وعام؟ الخاص يذكر بحكم مخالف. يعني لو قلت مثلا نجح الطلاب وقلت نجح محمد، يبقى الحكم هنا واحد أم مختلف؟ واحد، اللي هو ايه؟ يعني اذا قلت نجح الطلاب نجح محمد اللي هو انا، واخد بالك ايه الحكم اللي احنا ذكرناه للطلاب؟ النجاح. ايه الحكم اللي ذكرناه لمحمد؟ النجاح. الحكم ده واحد ام مختلف؟ طب هل يقولن عاقل ان قول القائل نجح الطلاب نجح محمد يقصد لم ينجح الا محمد؟ ومن يقصد ماذا؟ يقصد نجح الطلاب ونجح محمد، لكنه افرد محمدا بالذكر لاهميته عنده مثلا. فكذلك نحن قلنا جلس في الصلاه وضع يديه، يبقى الحكم اللي ذكرناه في الجلوس في الصلاه وضع اليدين. جلس في التشهد يبقى وضع يديه، فهذا الحكم ذكر بنفس الحكم الذي ذكر به العام، يبقى يثبت الحكم للخاص ولا يثبت لهما معا. يبقى كان إذا جلس في الصلاة وبخاصة إذا جلس في التشهد، أفرد هذا لأهميته. خد عدة أمثلة أخرى للمسألة دي دقيقة. أنت خاص وعام، لو قلنا نجح الطلاب رسب أحمد، يبقى احنا خصصناه بحكم ايه؟ بحكم مغاير، وده معروف. يعني مثلا أنا لو دخلت المسجد وبعدين ملت على بعض الناس وأعطيته هدية، أنت ماذا تقول؟ بتقول ليه خصيته من ديننا؟ يبقى تعرف إذا قلت كلمة خاصة يبقى حكم مغاير ولا موافق؟ مغاير. لماذا خصصته من ديننا؟ يبقى إذن خص أي تميز بشيء مخالف للعموم. والقول بهذه المسألة قول خطير، القول إن إذا جلس في الصلاة يعني في التشهد، وإن إذا ذكر العام بنفس الحكم الذي ذكر به الخاص. الكلام ده استعمله النصارى في إبطال نبوة النبي. إزاي؟ قالوا القرآن يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. إحنا النصارى جاتنا نذر، يبقى ده مش لين، واضح مش ده قرآن. طب أنت ترد إزاي؟ ما هو ما دي قاعدة هو. لأن في كتاب كان صنف في القرن السابع، واحد نصراني عمل كتاب قدمه لبعض الملوك وعمل إشكالات والدنيا كلها بدأت ترد عليه، فكان من جملة ما قاله التسليم برسالة النبي، هو رسول لكن ليس لنا. ما الدليل؟ يقول هكذا كتابكم يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. يبقى دول مين؟ العرب. لكن النصارى أنذر آباؤهم بعيسى عليه السلام ورسل بني إسرائيل، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهم العرب. فأهل السنة يردون عليهم بماذا؟ بالقاعدة دي، يقولون ذكر الخاص بنفس ما ذكر به العام لا يدل على التخصيص. فقول الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وصفهم بماذا؟ إيه الحكم اللي احنا خصصنا به العرب؟ برضو دي من الآيات اللي استدلوا بها، وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى بما ذكرت العشيرة؟ بالإنذار. يبقى أنذر عشيرتك، أنت جاي للنصارى ليه؟ أنذر عشيرتك الأقربين. فأهل العلم يقولون لتنذر من كان حيا، يدخل في من كان حيا مين؟ كل العموم. يبقى كل من كان حيا وصف بالإنذار، وعشيرته وصفوا بالإنذار، يبقى بحكم موافق أم مخالف؟ يبقى الحكم شامل للأمرين، ولكن خص هؤلاء لمزيد ولمزيد. فقول الله عز وجل لنبيه وأنذر عشيرتك لا ينفي أنه يقول للعالمين نذيرا، فلا يقولن أي عاقل إن معنى قول الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا إن المقصود بالعالمين هم قومه، بدليل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. هل أحد يقول هذا؟ يبقى القاعدة يا أخوان، إذا ذكر العام بحكم، العام زي لتنذر من كان حيا أي كل الأحياء، ثم يذكر أحد أفراد العام اللي هم العرب بنفس الحكم، يبقى المراد ماذا؟ الحكم يعم العام ويعم الخاص، ولكن أفرد الخاص لأهميته للعناية به أو نحو هذا. مثل قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات، الصلوات يعني إيه؟ يعني كل الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ذكرت بالأمر بالمحافظة. طيب والصلاة الوسطى يبقى إيه؟ ذكرت الصلاة الوسطى بالمحافظة، فلا يقال هذا عام وهذا خاص. يبقى لو قلنا عام وخاص فهذا معناه إيه؟ حافظ على الصلاة الوسطى ولا تحافظ على غيرها من الصلوات، وهذا لا يقول به أحد، إنما معنى الكلام حافظوا على جميع الصلوات وبخاصة الصلاة الوسطى. فهكذا نقول إذا جلس في الصلاة يشمل كل جلوس، وإذا جلس في التشهد أحد أفراد العام ذكر بنفس الحكم الذي ذكر به العام، فهذا لا يدل على التخصيص، بل يكون الحكم ثابتا للموضعين. واضح؟ طب خذ مثالا آخر. البخاري يقول إذا حضر الطعام والصلاة، وحديث عائشة لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام، لا يقوم أحدكم إلى الصلاة. ما المقصود الصلاة؟ أي صلاة؟ النص ده عام ولا خاص؟ لا يقوم إلى الصلاة أي إلى أي صلاة؟ لا يقوم إلى الظهر وإلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء وإلى الفجر. بحضرة الطعام أي طعام؟ واضح ولا غير واضح؟ ده حديث عائشة. حديث أنس إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء قبل صلاة المغرب. فاحنا نفهم الكلام ده ازاي؟ هل نقول المقصود بالصلاة هنا المغرب؟ يعني لو في أكل مع المغرب قدم المغرب، لكن في أكل مع العشاء غير. لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام، يعني لا تصلي أي صلاة في حضور الطعام وأنت جائع. ده معنى الكلام. الرواية الأخرى النبي خص بعض الطعام وبعض الصلوات، إذا العشاء حضر المغرب قدم العشاء. فهل يقصد النبي إذا حضر العشاء والمغرب قدم العشاء، لكن إذا حضر الظهر والغداء مثلا قدم الظهر، وإذا حضر العصر هل يقصد النبي هذا؟ ولكن خص بعض الصلوات بالذكر وهو المغرب، فهذا لا ينفي الحكم عن باقي الصلوات، وخص بعض الأطعمة وهو العشاء فهذا لا ينفي الحكم عن باقي الصلوات. وهذا يفهمه كل واحد، أي إنسان فاهم أن الفجر والأكل وانت جعان كل، الظهر والأكل وانت جعان كل، العصر المغرب وهكذا. فلا صلاة بحضرة طعام، ما المقصود بلا صلاة؟ كل الصلوات. كون النبي يذكر إذا حضر العشاء والمغرب ابدأ بالعشاء، هل يقصد المغرب فقط؟ لا، إنما ذكرها على سبيل المثال. خذ مثال رابع فيما يتعلق بمسألة الجزية اللي تكلم عليها بعض الناس، وإن الجزة دي عوضا عن الضريبة، أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. خد بالك، وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى من المذكور من الناس؟ أهل الكتاب. إيه الحكم المذكور معهم؟ القتال حتى يعطوا الجزية. قاتلوا الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، لهذا في كتاب الله عز وجل. في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل جيشا، الحديث طويل أنا أخذ موضع الشاهد اختصارا، كان يقول إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى خلال ثلاثة، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاكفف عنهم، فإنهم أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أجابوك فاكفف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ف فالنبي يقول إذا لقيت عدوك من المشركين، المشركين ما المقصود بهم؟ كل الناس، كل من لم يدن بالإسلام. طيب القرآن يقول أوتوا الكتاب، نفهم النصين إزاي؟ هل نقول المقصود بالمشركين هذا عام وهذا خاص؟ فالمقصود بهم إنك إذا لقيت عدوك من أهل الكتاب فقط القتال أو الإسلام أو الجزية، لكن إذا لقيت عباد الأوثان أو إذا لقيت البوزيين أو عباد البقر يبقى غير الحكم. والصحابة لم يفعلوا هذا، قاتلوا المجوس وليس لهم كتاب ودعاهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. فحينئذ أهل العلم والصحابة والتطبيق العملي قالوا هذا عام ذكر بحكم، والخاص ذكر بنفس الحكم. إذا لقيت النصارى القتال أو الإسلام أو الجزية، إذا لقيت اليهود الإسلام أو القتال أو الجزية، إذا لقيت المشركين الإسلام أو القتال أو الجزية، يبقى الأحكام كلها واحدة. فلم يقل أحد من أهل العلم أن المراد بالمشركين أوتوا الكتاب فقط، بل كافة العلماء أو جمهور أهل العلم على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وتؤخذ من غيرهم، كما أخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس هاجر. فهذه الأمثلة توضح القاعدة التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وتبين أن الصواب في المثال ما قاله لا ما قاله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله على الجميع، وأن الحكم العام إذا أحد أفراده ذكر بنفس الحكم يثبت الحكم للعام والخاص. فقول ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة شامل لجلوس التشهد والجلوس بين السجدتين، فإذا ذكر أحد أفراد الجلوسين بنفس الحكم فهذا لا يدل على التخصيص، إنما يدل على العناية أو الاهتمام به. وبذلك تكون السنة وضع اليدين على الفخذين أو الركبتين في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، وأن يضم الرجل يده اليمنى ثم يرفع أصبعه اليمنى استبابة ثم يحركها يدعو بها. وانظر إلى قوله يدعو بها، والتشهد دعاء وبين السجدتين الذكر كله دعاء، رب اغفر لي رب اغفر لي إلى آخر هذا. طيب إيه اللي يتعلق بالموضوع ده كله بحديث أم زرع؟ وعد اخواننا بعد النهارده انا اتكلم شويه في الغلو، لما انهى عن الغلو بتاع فانتوا سكتوا فيه، لا في شاي ولا في اي حاجه. بطل ايه المتعلق بحديث ام زرع ايها الاخوه؟ ان احنا بيصار هنا اشكال. طيب قوله اذا جلس في الصلاه، طب انت عندكم جلوس التشهد وبين السجدتين وجلسه الاستراحه، ليه ما بنحركش في جلسه الاستراحه وندخله في عموم إذا جلس في الصلاة؟ فالجواب ما ذكرناه، أن جلسة الاستراحة جلوس إيه؟ جلوس عارض ليس مرادا ولا مقصودا لذاته، ولا فيه ذكر، ولا هو حتى من سنن الصلاة عند بعض العلماء. يعني الحنابلة عندهم جلسة الصلاة دي مش سنة أصلا، جلسة الاستراحة، ولكن فعلها النبي للحاجة لما كبر سنه وكان يضعف عن القيام. أما جماهير أهل العلم فعندهم هذه السنة لقول أبي مالك، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته، وتر يعني الأولى أو الثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يبقى المقصود به النهوض. فجلسة الاستراحة جلسة عارضة ليست مرادة لذاتها، وهي يسيرة وليس فيها ذكر ولا تكبير. برضو نبل أن بعض إخواننا يرفع رأسه من السجود يجلس جلسة الاستراحة ثم يكبر وهو قائم، هذا خطأ. كان النبي يكبر حين يرفع رأسه من السجود، فالإنسان يرفع رأسه من السجدة يكبر ثم يجلس جلسة الاستراحة ثم ينهض بلا ذكر. فهذا الجلوس أو هذه الجلسة جلسة عارضة ليست مرادة لذاتها ولا مقصودة لذاتها، فبالتالي غير داخلة في قول ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة. وبهذا تجتمع النصوص، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.